حاكمني ما القريفات وعلينا ديزاني ماشي حيت عدم عجبني لكن الشوق ما خلاني قلبي مازال عايش لفاسي هي نسات وانا ما نسي حاول ننسى صبر راسي انا نموت غي ترجع تاني سعيد ماشي بيدي على باليش باللي غتتبدل كي ندير انا تقدى جهدي سول فيها وهي ما تسول العمر باقي انا حاكم مالقري فاتو علينا ديزاني ماشي حيت عذابها عاجبني لكن الشوق عليا ظهري في الحب نكون ضحية يا حتى لين دموعي غتنزل واش حيت حبيت منيتي انا عايش معذب وهي فرحانة عقود الحب ما فيها ضمانة مكتوب علي انا عايش مبهدل تتبدل كي ندير انا تقدى جدي سول فيها وهي ما تسول العمر باقي انا حاكم ما القريفات وعلينا ديزاني وماشي حيت عذابها عجبني لكن الشوق ما خلاني الولف صعيب ماشي بيدي ما على باليش وكي ندير انا تقدى جدي سول فيها وهي ما تسول